ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مذكور؟ يوم الوداع شديد البجش والماسي، ويوم وضعت في القبر المخيف فقد ردى عليك التراب بأيديهم وبالفاسي. ويوم يجمعنا والأرض مائدة والشمس محرقة تدنو من فوق الراس. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسلك الله أملاكا يناديك، هيا تعالوا يا رب مطعم الناس، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشرى أو إناس. أين الذين على الله أجرهما سوى العاد على الناس؟ هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أعوذ الكريم من آيات الله البينات وسالكم العلم العرب القرآني. قال جمهورية مصر العربية والمقيم بشمبارة الميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية، ألا وهو طبيب تلقار الشيخ سعيد عبد العظيم الكبري. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Thank you. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ومن تاب وعمل صالحا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بس مهندس سعيد